بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في باب التقلل من الدنيا والعفاف ما جاء في أخبار الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكرت منها طائفة في الليلة الماضية، وبقي بقية. يقول الميموني: كان منزل أبي عبد الله ضيقا صغيرا، وينام في الحر في أسفله، وقال لعمه: ربما قلت له فلا يفعل، ينام فوق، يعني يقول له، يطلب منه أن ينام في مكان آخر. يقول: وقد رأيت موضع مضجعه، يقصد أنه في حال من التواضع والبساطة. وجاء عن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري قال: قال لي الأمير: إذا حل إفطار أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فأرني. قال: فجاءوا برغيفين، فأريته الأمير فقال: هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يعفه، إذا كان هذا يكفيه فلا يجيبنا. سان يعيش على رغيفين. ويقول محمد بن القاسم: دخلت على ابن أسلم الكندي قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال: يا أبا عبد الله، تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير، قد نزل بي الموت، وقد من الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني الله عليه. ثم قال: أغلق الباب ولا تأذن لأحد حتى أموت، وتدفنون كتبي، واعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثا غير كسائي ولبدي، وإناء الذي أتوضأ فيه، وكتبي هذه، فلا تكلف الناس مؤونة. وكان معه صرة فيها نحو 30 درهما، فقال: هذا لابني أهداه قريب له، ولا أعلم شيئا أحل لي منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. وقال: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، فكفنوني منها، إلى آخر ما ذكر. ويقول صفوان بن سليم: إذا أكلت رغيفا سد بطني، وشربت كوزا من ماء، فعل الدنيا وأهلها العفاء. يقول: ماذا أحتاج بعد ذلك؟ يعني الجوع يطرد برغيف أو برغيفين مع كوز من ماء. وأما إبراهيم الحربي رحمه الله فأخباره عجيبة، وكان مما ذكر. يقول: ما شكوت إلى أهلي وأقاربي حمى أجدها. يقول: لا يغم الرجل نفسه وعياله. وهذه جيدة مفيدة، أن الإنسان إذا تعب أو مرض فما الحاجة، ما الحاجة لأن يحمل تبعة ذلك الآخرين. يعني بعض الناس يأتي من العمل أحيانا متعبا مرهقا، فإذا جاء قلب حال بيته وأهله فحملهم هذه المتاعب، وجعل ذلك سببا لإساءة خلقه معهم والصلف والأذى ونحو ذلك. وما أجمل كلمة سمعتها من أحد الشباب قبل أيام، رأيته يأتي من عمله إلى عمل آخر مباشرة، وأحيانا بثياب العمل، والعمل طويل من الصباح الباكر إلى أظنه يأتي العصر، والإنسان يرهق، عمل مرهق، عمل مهني، ويأتي بثياب المهنة أحيانا، ولكنه في غاية الحيوية. فقلت له: ما تتعب؟ فقال الإنسان إذا تعب لماذا يجعل تبعة ذلك على الآخرين؟ وهذا جيد للغاية في التعامل مع الناس، لأن الكثيرين أيها الأحبة لا يتفطنون لهذا المعنى، فإذا دخل بيته فإن أهله يتوجسون، ماذا سيأتيهم منه؟ وكم سمعت من أحوال وأحوال يشكو رجال أو شباب وأطفال ونساء يشتكون من يعولهم من أبيهم أو من أخيهم الأكبر، أنه إذا دخل هو بحسب حاله في عمله، إذا كان الحال قد راقت له جاءهم بشيء من الانبساط، وإذا كان قد عانى أو لاقى ما لاقى في عمله جاءهم بحال أخرى، يشتم هذا ويضرب ويسيء ويسمعهم ما يكرهون، وهذا خطأ. احرص دائما أن تأتي، لا تجعل أتعابك أيضا بدل ما يكون التعب على واحد يصير على 5 أو 10، والنفوس يحصل لها من الانجذاب والتأثر بمن يقابلها كثيرا كما نشاهد. يأتي شخص أحيانا إلى المجلس فيتكهرب المجلس وتتغير ويصيب الناس شيء من الوجوم ونحو هذا، ويأتي آخر لربما. فلذلك انظروا، يقول ما شكوت إلى أهلي وأقاربي حمى أجدها. يقول لا يغم الرجل نفسه وعياله، هو مغتم وأيضا يزيد فيحمل ذلك عياله. ومن أعجب ما سمعت في هذا، قبل يوم أو يومين قديما قبل أشهر أرسلت إحدى الأخوات رسالة تقول بأنه وجد عندها ورم، وتبين أنه ورم سرطاني، فتقول لكن لا أريد أن أخبر والدي بذلك من أجل أن لا أدخل عليهما الغم، فهل يلحقني شيء شرعا؟ فنصحتها أن تذهب وتعالج، وأن الغم الذي يدخل الآن أسهل من الغم الذي يدخل بعد ما يتطور المرض ويعرف ولا بد، ثم بعد ذلك يقال مرحلة متقدمة ما لها علاج، فالآن أفضل. انقطعت مدة شهور، ثم بعد ذلك قبل يوم أو يومين أرسلت رسالة وقالت ذهبت فقالوا في المرحلة الثالثة الآن الورم وانتشر، وتقول يعني هي لا زالت، هل تخبر بهذا أبويها أو ما تخبرهم مراعاة لقلوبهما؟ انظر إلى هذا الحد، معنى الكثيرين لو قيل له فيك ورم ولا فيك ربما سقط عندهم في المستشفى أصلا، ما يستطيع يمشي كما جاء من شدة ما يصيبه من الهلع والجزع. الشاهد يقول إبراهيم الحربي رحمه الله، يقول لي 10 سنين أبصر بفرد عين، يعني بعين وحدة، ما أخبرت به أحدا، وأفنيت من عمري 30 سنة برغيفين، وين الفيتامينات والنشويات والسكريات كم رطل تأكل من اللحم وكم رطل. يقول إن جاءتني بهما أمي أو أختي وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية، وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو بناتي به وإلا بقيت جائعا، يعني ما يطلب أيضا من الناس من يقيم الدنيا ولا يقعدها لو تأخر موعد الطعام. يقول والآن آكل نصف رغيف و14 تمرة، وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم ودانقين ونصف، الإمام إبراهيم الحربي، وما ضره ذلك. ويقول أيضا ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا، أطبخة في زمانهم كيف لو جاء الآن وجد ألبومات ومجلدات في أنواع الطبخات والموائد اللي مليئة بالأنواع، نسأل الله أن يرزقنا شكر ذلك. يقول ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا، كنت أجيء من عشي إلى عشي، وقد هيأت لي أمي باذنجانة مشوية أو لعقة بن أو باقة فجل، ويقول ما تروحت ولا روحت قط، ولا أكلت من شيء في يوم مرتين. والله المستعان. هذه نماذج وبقيت أخرى، أكتفي بهذا هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، يرزقنا وإياكم القناعة والرضا والعفاف وشكر النعم، أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.